ويقول في سجود صلاته من الليل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.